كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية. ما علق عليها عندك أنا مش عليها صحيح الشيخ ما علق عليها الحاشية ما قلت لها شيء. والثاني اللي هو بغير جدل إذا ما جيت ما علق عليها شيء. نعم إيه ما علق عليها شيء ما يقول حاشي ومعناه وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وسلم. أيوه. وهذا نسخة قوله أشفقتم أن تقدموا أي أخذتم الفقر من تقديم الصدقة. أيوه. وهذا وإن اتصل ما قبله تلاوة لم يتصل به نزولا وهذا النسخ من غير بدل. فقال بعضهم إن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. أيوه. وهو هنا الندب يندب التصدق قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم. هذا وجه جديد. وقال الآخرون بأنه ليس هناك نسخ إلا ببدل. طب شن البدل من هنا؟ قال رفع الوجوب وبقي على الإيش. والله هذه لطيفة. لكن أذكر من الشيخ الله يغفر له أن فاء أخي وجود الفاء هنا على كل حال هذه لطيفة. نعم نعم كيف نعم أشفقتم أن تقدموا بين المصدقات فتاة إيش إن لم تفعلوا وتابا. التوبة لا تكون إلا عن شيء كبير اللي هو الوجود. تاب عليكم وبعد هذا على الأصل الند. إذا نسخ الوجوب وبقي هذا على وجه ما مشى إليه الإيش الحاشي المحاشي. نعم بس بعضهم قد يشير إلى هذا في يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه وغتم تقيلة إن سأنق عليك صوما تقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إنك لنا صبحا طويلة إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إيش ونصفه وطائفة من الإيش من الليل. نعم والله يقدر إلى آخره. علم أن سأكون منكم مرضى وآخرون أخواتي نصفه وما تشتك. نعم مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الرسول هذا صادق قبل الآية لا مرد الصلاة الفريضة أي لازموا على الصاعة في الصلاة ليس المرد أن تصلي ركعتين أولا ثم تناجي رسول الله لا ثلاث ركعتين تكون تحية المسجد لا هذا غير هذه ما هي داخل في حيث المناجاة حيث المسجد سواء ناجيت أو لم تناج هذا خاصة بالمسجد من حيث هو لكن إذا كنت ستر كل ما المرد المناجاة هنا المناجاة كان السؤال هو مجرد السلام ويقولون في سبب نزول الآية كانوا يكثرون السؤال بدون نتيجة ربما يأتي الأعراب ويسألون عن أشياء ما لها أي معنى فكان يعني على حد تعبيرهم كأنه عملية حد من كثرة الأسئلة التي يخشى من مغبتها كأنه يقول قبل ما تسأل فك فالشخص اللي هو ممنوع من السؤال حتى يتصدق هيجي تكثر في الأسئلة ولا ما يسأل عن الشيء اللي هو إيش الشيء المهم إذا ستكون الأسئلة مركزة ستكون الأسئلة عن حاجة لأنها مدفوع لها تماما مثل ما بيقولوا لو كان في مثلا مكتبة وأتوزع كتب كل واحد اللي يقول لي مدرس لكن لا والله رسم الدخول بس عشان تخش المكتبة تدفع 10 ريال والكتاب اللي تختاره تدفع قيمته كل واحد يدخل المكتبة ما هو داخل طالب علم راغب وعنده استعداد فمثل هذا من هذا القبيل يعني ولذلك كانوا يقولون كنا نفرح إذا جاء الأعرابي ليسأل فنستمع لأن الرسول ما ورد الأعراب ما هو كل ساعة عنده فكانوا يعني يتحرجون من الإيش من الأسئلة. نعم والعزيز يا أخوان لو نظرتم في تحيات سورة القرآن هذا شيء قلت لكم زمان شغل بالي مرة عنوان كل سورة أو افتتاحية كل سورة عنوان لموضوعها يجي مثلا أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا يعلمون وتأتي السورة في جميع أدلة إثبات البعث الأدلة العقلية والأدلة المحسوسة